إذن أول خطوات النجاح أني أبدأ بالإنتاج الصحيح مع من؟ مع الله عز وجل، ثم مع الذات، ثم مع الإنسان الآخر، ثم مع الموقف، ثم مع الدنيا بأسرها. إذا الإنسان حقق كل مقومات الإنتاج في المساحات هذه، فإذا أنجز العامل المحصول الوفير ذو الجودة العالية، شرط الإنسان إذا أنتج ممكن ينتج، لكن إنتاج رديء ما حد يشتري منه. ولذلك الإسلام يطلب من صاحبه من تابعه إنه ينجز لي وينتج لي محصول ليس وفير كما، لكن مفروض أيضا يكون المحصول الوفير ذو جودة عالية كيفا. فالله عز وجل لا يقبل من الإنسان الإنتاج الرديء، الله عز وجل لا يقبل إلا الخالص الصواب من العمل الصالح. فإذا مطلوب مني أو مطلوب من تابع هذا الدين أن يقدم الإنتاج ذو الجودة العالية في هذه المساحات الخمس، حتى الإنسان مع ذاته لا ينجح في علاقة جيدة مع ذاته إذا قدم لها إنتاج رديء، ولا بد له أن يقدم لها إنتاج ممتاز وجودة عالية، بأنه يتحكم في مقاليد الذات ويعرف كيف يتحكم بالعقل بتحكيم الكتاب والسنة، والقلب يحب ما يحبه الله عز وجل ورسوله، والجوارح تمتثل لما أمر الله عز وجل لأوامره وتجتنب نواهيه. فإذا هذه علاقة رائعة مع الذات. وأيضا يتطلب مني الإنتاج الجيد أو ذو الجودة العالية أني أقدم إنتاج بهذه النوعية مع الإنسان الآخر، فتكون علاقاتي معه علاقات ذات جودة عالية، بإني أحترمه وأحترم حقوقه علي وأحبه وأكون مسؤول عنه، وإذا أخطأ أكون أشفق عليه. وأيضا مع الموقف لابد أن يكون إنتاجي في الموقف إنتاج ذو جودة عالية، بإني أقوم بعلائق ممتازة مع الناس ويكون أطلع من الموقف دائما بالنجاح. وإذا أحد أخطأ علي إما أنتقم منه بحق، وهذه أدنى مستويات الإنتاج، أو أعفو وأحسن، وهذه المنتجات العليا من الجودة. وأيضا مطلوب مني أني أقدم للدنيا إنتاج ذو جودة عالية، بإني أستخدمها بأن تكون في يدي ولا أجعلها في قلبي فتسيطر علي. فأيضا هو هذا الإنتاج مطلوب مع الدنيا، بإني أكون أقدم التعامل مع الدنيا تعامل ذو جودة عالية. إذن في هذه المساحات الخمس يشعر الإنسان إذا أنتج بهذه النوعية من الإنتاج العالي الجودة، يشعر الإنسان بالنجاح. بس الإنسان ينتج إنتاج عالي الجودة، رأسا رح يتحول هذا الإنتاج إلى ماذا؟ إلى نجاح حقيقي في كل مجال يخوض فيه. ثم طيب، والنتيجة بعد النجاح يحصد السعادة نتيجة ذلك النجاح، لتكون المنظومة كالتالية: إنتاج ذو جودة عالية يؤدي إلى ماذا؟ إلى نجاح، والنجاح يؤدي إلى سعادة. ولذلك احنا نقول إن عملة الإسلام ذات وجهين، الوجه الأول هو النجاح والوجه الثاني هو السعادة. والنجاح لا يأتي إلا نتيجة الجودة العالية من الإنتاج في المساحات الخمس: مع الله، مع الذات، مع الإنسان الآخر، مع الموقف، مع الدنيا. وفي حقيقة الأمر الصدق ثقيل. لماذا يمثل الصدق ثقلا؟ لأنه هدف عالي وغالي ويحتاج إلى تكلفة مرتفعة لإنتاجه، لا يصبر على تمويل تكلفته إلا الأغنياء الحقيقيون الذين امتلكوا رؤوس الأموال النفسية الوفيرة. كيف؟ ما هي رؤوس الأموال هذه؟ بمعرفة الله عز وجل ووضوح الرؤية لديهم، ثم تحديد الهدف والمسار إلى من؟ المسار إلى الله عز وجل وإلى رضاه، وبمعرفة الوسائل التي يمكن أن أسير بها على الصراط المستقيم والحوافز التي تحفزني على ذلك، وأيضا معرفة عوائق الطريق مهمة جدا. فهؤلاء الأغنياء الحقيقيون شمروا عن سواعد عقولهم وقلوبهم وجوارحهم ليسيروا في ذلك الطريق الصعب ذو الأرباح العالية. فهذا الطريق لا يقدر عليه إلا أصحاب العزيمة والقوة والغنى النفسي الذين يقدرون بإذن الله تعالى على مواصلة الطريق. أما الكذب والرياء فلا يشعر صاحبهما بثقل أبدا لخفتهما، حيث يصبح صاحب الدار كالإمعة الذي لا دخل له بذاته ولا يوجد مقاومة داخلية لقوى السلب عنده، بل هو عبد مسكين تلعب به نفسه الأمارة بالسوء. فهو خفيف، نعم خفيف جدا. لماذا؟ لضعف مقاومته الذاتية. اللعوبة في يد أعدائه، لا يحتاج أن يفكر أو يشعر، إنما أصبحت طاقات جوارحه، كل طاقاته وجوارحه جنود مجندة تحت إمرة أعدائه. فهل يستوي في المنطق الصادق ذو الهدف الواضح والمكابد لتحقيق مراده وذلك المرائي الذي لا يملك شيئا من أمره؟ ما ممكن يستوي الصادق هو المرائي. فالصادق قائد حاكم مسيطر على أجهزته، مسيطر على أعدائه بإذن الله تعالى. أما الكاذب المسكين المرائي فهو عبد لا حول له ولا قوة بيد أعدائه. والمصيبة الكبرى أنه لا يعي أنه عبد ويعتقد نفسه حرا طليقا يعمل ما بدا له. والفرق بينه وبين العبد في مفهوم العبودية المادي، لو شفنا واحد عبد إنسان بشري، شوف أن العبد لمالكه يرى العبودية بعينه، يعرف أنه ما يقدر يتحكم في ذاته ولا يتحكم في أمره، والأمر بعد الله لمالك البشري، ويستيقن أنه لا يملك شيئا لأن عينه تشوف العبودية، تشوف السلاسل بإيده، تشوف أن أمره مملوك لسيدة، ولو طلع عن أمره راح يصير في عنده عقاب. لكن هذا العبد أيضا المادي قد تستعبد جوارحه ولا يستعبد عقله. لما الواحد في الدنيا يكون عنده عبد قد يستعبد جوارحه ويملكه ويملك طاقاته، بس ما يملك عقله، قد لا يملك عقله ولا يملك قلبه. فقد تكون عبوديته نصفية بأن يكون طليق العقل والقلب سجين الجوارح. أما العبد المسكين لنفسه الأمارة بالسوء فهو سجين العقل والقلب والجوارح. إذن العبد لنفسه الأمارة بالسوء هو عبد يعني مطلق، إنما العبد البشري، العبد لمملوك بشري قد تكون ملكيته أرحم وعبوديته أرحم. ليش؟ لأن قد تستعبد الجوارح والطاقات ولا يستعبد العقل والقلب. ومثال ذلك لما كان بلال رضي الله عنه عبد مملوك، وكانت الصخرة على صدره، كان عبد مملوك بشري لكن كان الحرية الحقيقية له. ليش؟ لأنه كان حر بعقله وقلبه وبعقيدته، لكن سيده كان هو العبد الحقيقي لأنه كان عبد العبد للنفس الأمارة بالسوء. ويمكن تلخيص الفرق بين الصادق والكاذب في الجدول التالي. فنقول الصادق يملك هدفا، الكاذب المرائي لا يملك هدفا. أيضا الصادق يملك مسارا ووسائل ويعرف الوسائل ويعرف العوائق، لأنه يملك الوسائل ومتبصر بالعوائق. أما الكاذب لا يملك المسار وهو مسير. وأيضا الصادق غني يستطيع تمويل تكلفة هدفه ورضا الله عز وجل والفوز بالجنة. أما الكاذب فقير لا يملك طاقاته، بل هو مسخر هو وما يملك لتحقيق أهداف أعدائه. أيضا الصادق مجاهد يحمل أدوات الجهاد الثقيلة على ظهره لينتصر بإذن الله تعالى في الموقف وفي الدنيا وفي الآخرة. أما الكاذب خفيف لا يملك جهادا ولا أدوات الجهاد، فهو إمعة. أن الصادق حر من سيطرة أعدائه، إنما الكاذب عبد مملوك لأعدائه. ونخلص القول نقول إن المسلم، أو نفهم من قول من كلام ابن القيم رحمه الله، أن المسلم ثابت العقل والقلب والهدف، مرن في استخدام الأدوات المتاحة أمامه للوصول إلى هدفه، ولذلك نراه لا ينكسر أبدا. لماذا؟ لأنه يلين بمظهره ويثبت بجوهره، لا تعطله العوائق أبدا، يغير الأدوات المستخدمة ويعالجها ولا يغير ثوابته أبدا، ثابت المركز، مرن في الانطلاق. والمهم عنده دائما رضا الله عز وجل والفوز بالجنة، ولا تهمه الشكليات. بهذا الشكل نرى أن الصادق دائما هو الفائز، لأن الله عز وجل وعد الصادقين الفوز في الدنيا وفي الآخرة. أما الكاذب المرائي فهو دائما دائما فاشل، ودائما يعتقد أنه يستطيع أن يصل إلى مراده بسهولة، وفي حقيقة أمره هو إنسان عبد مملوك لنفس الأمارة بالسوء، مسجون في عقله، وعقله مسجون في سجن الهوى، لا إما لا يستطيع أن يصدر القرارات النافعة له في الدنيا وفي الآخرة. إذن من أراد الدنيا فقط والله من أراد الدنيا فقط فعليه بالإسلام، ومن أراد الدنيا والآخرة أيضا عليه بالإسلام. فقوانين الإسلام ثابتة، من اتبعها نجح في الدار الأولى، ومن اتبعها نجح في الدار الأولى والآخرة. فمن أراد أن ينجح على الإطلاق بأي مفهوم كان وبأي عقيدة كانت، عليه أن يتبع قوانين الإسلام الثابتة التي تأخذ بيد صاحبها ومنفذها إلى النجاح قطعا. أي إنسان صادق سواء آمن ولا ما آمن راح ينجح في عمله، فالصدق هو طريق النجاح. فإذا أنت آمنت في الآخرة نجحت في الدنيا وفي الآخرة، إذا أنت ما آمنت في الآخرة والعياذ بالله فأنت راح تنجح في الدنيا لأنك أنت صادق. يا له من دين رائع. ابن القيم يقول: وأول الصدق صدق القصد، وبه يتلافى كل تفريط ويتدارك كل فائت ويعمر كل خراب. وعلامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، ولا يصبر على صحبة ضد، ولا يقعد عن الجد بحال. ماذا نفهم من كلام ابن القيم عن صدق القصد؟ يقصد بصدق القصد أن صدق النية الصالحة هي بداية أي شيء يعزم عليه الإنسان لإنجازه في فكره وفي قلبه وفي سلوكه. يعني أي إنسان في الدنيا يريد أن يقوم يفكر، ليس فقط يقوم خارج ذاته، إنما يريد أن يفكر تفكير معين أو يستشعر شعور معين أو يسلك سلوك معين في أي مساحة هو فيها، لازم يبدأ أولا بماذا؟ بصدق النية. إذن بداية أي همسة يهمسها الإنسان في داخل فكرة أو قلبة أو جوارحة، يبدأ مفروض يبدأ بداية صحيحة، هي ماذا؟ هي صدق النية. هو ليس فقط بداية صدق النية، بل هو موجه للطاقات. ننتبه، قلنا قبل قليل بداية لأي شيء يقوم به الإنسان صدق النية، وهو أيضا موجه للطاقات لتسير في مسارها الاستثماري المربح في الفرصة البديلة المثلى المتاحة أمام ذلك العامل الكيس في حياته الدنيوية. إذن أي إنسان يشتغل في حياته لما يبدأ بنية صالحة قد وجه طاقاته، لما بدأ بنية كأن نية صالحة توجه لي الطاقات لتسير في الاستثمار الأفضل. مثل لما الواحد يكون في سوق الأسهم، واحد يقول له والله لو حطيت سهمك في هالشركة تعطيك 100 دينار بالسنة، ولو حطيت أسهمك في هذه الشركة تعطيك 1,000,000 دينار في السنة. فالنية موجهة للطاقات لكي يستطيع الإنسان أن يجني أرباح في الفرصة البديلة المثلى بين الاستثمارات المتعددة المتاحة أمام ذلك الإنسان. فترى صدق القصد عملاقا نشيطا واعيا فذا واضح الرؤية محدد الهدف، يحرص أن يحفظ صاحبه المسؤول عنه من كل تفريط في إتقان الهدف ثم إتقان الوسيلة. إذن اللي عنده نية صالحة دائما يحاول أنه يتقن هدفه، لأن نيته أن الله يرضى عنه، وبالتالي من كانت هذه نيته راح يتقن كل الوسائل اللي أمامه لكي يتقن أداء الهدف. ومتى الإنسان كان عنده هذه الرؤية وهذا الإتقان في تحديد الهدف وإتقان عمل الوسائل لتحقيق ذلك الهدف، فماذا يحصل؟ يحصل نوع من تحفيز العامل على أن تكون نيته في العمل هي ماذا؟ هي رضا الله. إذن صدق القصد تخلي الإنسان يتوجه في كل طاقاته ارضي ربك ارضي ربك ارضي ربك، فكل طاقاته متجهة وين؟ لإرضاء الرب، لإرضاء الرب، دون أن يشرك في هذا الرضا رضا الناس والعياذ بالله. كما إذن هذه النقطة الثانية، النقطة الأولى قلناه بداية، النقطة الثانية نقول هو موجه. كما ينشط طاقات العامل لتدارك ما فاته في السابق من تقصير في العمل تجاه ربه ثم تجاه نفسه، ليقوم صدق النية بإنجازين متواكبين. إذن هو الآن صدق النية البداية الصحيحة ويحفز لي الطاقات للاتجاه السليم، وأيضا صدق النية يخلي الإنسان يحاسب نفسه يقول له أنت العمل السابق اللي أنت عملته في اليوم الفلاني ترى ما كنت صارق فيه مع ربك، وكانت نيتك فيها إنه، وفي الموضوع أشركت الحب المدح مع رضا الله، فانتبه. فهنا صدق النية ماذا يفعل؟ ينشط الطاقات لكي تتدارك ما فاتها من خراب. إذن بهذا الشكل نشوف أن صدق النية يقوم بإنجازين متواكبين. أولا إزالة الخراب النفسي بإزالة طاقاته السلبية ومسح خسائر العامل من ميزانيته الذاتية. يعني الإنسان لو كان عنده في أيام سابقة أعمال غير صحيحة أو فيها رياء وإلى آخره، صدق النية يمسح كل الخراب الموجود. عشان يبدأ من جديد صدق النية لازم يكون عندي المكان نظيف. ما يبدأ صدق النية على خراب أبدا. فأول شيء يعمله صدق النية إزالة الخراب السابق. اثنين، عمران الخراب بل استبداله ببنيان استثماري جديد. مثل أنت لو رحت السوق يا أبو أنور وشريت خرابة، قلت والله أنا بشتري هالقطعة الأرض وفوقها خرابة، وقلت ببني، أريد أن أبني منزلا لأولادي في هذه المساحة، أول شيء ماذا ستفعل؟ إزالة الخراب. أي نعم. وبعدها بنيان جديد. أي نعم. هذا ما تفعله قصد النية مع الإنسان، تزيل الخراب السابق ومفاتة الإنسان من إخلاص في النوايا، وتجدد النية وتبدي ببنيان جديد. لا شك أن كلمة إزالة السابق في النفس كلمة سهلة نقولها، لكن عمليا أم نايف كيف يقوم الإنسان بإزالة هذه الشوائب التي طرأت عليه خلال السنوات والتي يريد أن تكون بداية إصلاحها هو صدق النية مع الله سبحانه وتعالى؟ شوف، هو إذا الإنسان عنده هدف صحيح وعنده وسائل صحيحة وعنده تقوى الله، تقوى الله شيء عظيم. تقوى الله هي الحارس العظيم الذي يمنع كل الشوائب من دخول إلى ذات الإنسان وتفعيل تلك الشوائب لكي تكون فيما بعد خرابا. إذا عندي تقوى الله، عندي هدف واضح وعندي وسائل صحيحة لتحقيق الهدف وعندي حارس أمين اسمه تقوى الله، ما أقدر، الخراب لازم أنه يزول، بل أحمي هذه الذات عن طريق تقوى الله. فإذا الإنسان عنده تقوى الله وعنده صدق النية، ما في شك أن الخراب يزال بشكل صحيح وبسريع جدا. لأن الإسلام هذا دين الإنتاج، من جمال الدين الحق إنه يصلح لذاتي دائما باستمرار. فالجهاد النفسي وعملية الإصلاح الذاتي التلقائي بمعرفة قوانين الإسلام تخلي الإنسان دائما مجتهد ودائما منتج. الإسلام يعني إنتاج، الإسلام يعني نجاح، الإسلام يعني سعادة. نأخذها مثل كأنها معادلة، إنسان لكي يحصل على السعادة لابد أن يسبق هذه السعادة نجاح، وإذا أراد لهذا الإنسان أن يكون ناجحا لابد أن يكون منتجا. هل عمرك شفت واحد عنده بطالة أو بطالي، مثل إحنا نقول في اللهجة الكويتية بطالي، أو عنده بطالة وسعيد؟ لا طبعا أبدا. أكيد. إذن الإنسان بس ينتج ينجح. صحيح. فأنت لما تكون إنتاجك جيد مع زوجتك وأولادك أنت ناجح معه، أنت ناجح كأب وناجح كزوج. هالنجاح هذا يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى السعادة. فأنت ماذا فعلت؟ أنت كنت إنسان منتج كزوج، كنت إنسان منتج كأب، وبالتالي نجحت في عائلتك، إنتاجك أدى إلى النجاح، النجاح أدى إلى السعادة. أنت في العمل مع رئيسك إنسان منتج، مطلوب منك أن تنتج عمل معين مقابل أجر وظيفي، قمت بالإنتاج وإتقان عملك وقدمت جودة عالية في الإنتاج، فأنت سعيد لأنك ناجح. من يتثاقل الوصول إلى هذه الغايات السامية اللي حضرتك تفضلت فيها، الذي يتثاقل ماذا تقولين له؟ هذا إنسان عنده بطالة، بطالة في فكره، بطالة في وجدانه، بطالة في سلوكه وبالتالي في سلوكياته. فإنسان لما يكون عنده بطالة ما عنده إنتاج، ولما يكون ما عنده إنتاج ما عنده نجاح. طبيعي. هل شفت إنسان ناجح وما يشتغل؟ أكيد لا. النجاح يأتي من ماذا؟ من إتقان العمل، من الإنتاج. صحيح. فهكذا علمني الإنسان، قال لي الإنسان المسلم التابع لهذا الدين ما عنده بطالة، لا في فكرة ولا في قلبه ولا في جوارحه، وبالتالي الإنتاج المستمر للإنسان في داخل ذاته وفي خارجه يؤدي به إلى تحقيق النجاح. أهم إنتاج لابد للإنسان أن يقوم به هو علاقته مع الله، يكون علاقته مع الله صحيحة، مع ذاته، مع الإنسان الآخر، مع الموقف، مع الدنيا بأسرها، كل ذلك هي عبارة عن علاقات إنتاجية صحيحة. هالعلاقات الإنتاجية الصحيحة ذات الجودة العالية تؤدي فيما بعد إلى ماذا؟ إلى النجاح، والنجاح يؤدي إلى طبعا. إذن عملة الإسلام هي عملة ذات وجهين، أحد وجهيها النجاح الناتج عن الإنتاج، والوجه الآخر هو ماذا؟ السعادة. إذن لكي يبني الصلاح ويكون صادقا في نيته يجب أن يكون مستعدا لهذا الموضوع، يعني تقوى الله أهم قاعدة أساسية يبني عليها صدق نيته. ما ممكن الإنسان يكون عنده صدق النية وما عنده تقوى، لأن التقوى عبارة عن حارس. إذا أنت عندك نية ممتازة وبديت العمل في نية ممتازة وما الإنسان ما عنده تقوى، أي سلب من الداخل أو من الخارج يدمر هذه النية. أكيد. فالنية شيء خطير، يعني الإنسان يبدأ صح بس من يقول استمر أحتاج إلى عملية مجاهدة مستمرة لكي تكون النية في كل حالات الإنسان قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل في حالة صلاح وفي حالة سلامة. لازم تكون سليمة، إذا ما في سلامة للنية في جميع المراحل العمل يدمر العمل. ويكون على ذلك صدق القصد قد قام بإضافتين ربحيتين، إزالة الخسائر وارتفاع الميزانية لهذا السلب. شوف أنت أي ميزانية عندك في الدنيا لما تخفف خسائرها شو يصير بالأرباح؟ تزيد طبعا. لو كان عندك مثلا أنت في ميزانيتك عندك 7 نقاط ربح وخمس نقاط خسارة، يطلع لك في النهاية نقطتين ربح. صحيح. طيب السنة اللي بعدها ما زاد ربحك 7 نقاط ربح، لكن أنت خسارتك نزلتها من 5 لـ2، إيش يطلع عندك ربحك؟ 5 نقاط، 7 ناقص 2 5، مع أن أنت ما زاد إنتاجك. فإنك أنت تنزل من خسائرك أنت ربحت، لأن الخسائر تأكل الأرباح. إذن هذه الإضافة الأولى، وإضافة أرباح جديدة بالعمران الجديد مما يشكل ربحيتين متواكبتين للعامل الذي صدق قصده. خلينا نأخذ مثال عملي على الموضوع. موظف قدم تقرير مطلوب منه الرئيسة، يبتغي بذلك رضا مرؤوسه فقط. قال والله أنا راح أقدم التقرير هذا عشان يمدحني رئيسي ويمدحني، وإذا مدحني راح يصير عندي نفوذ وإلى آخره، من توابع الأمر أو نفس الأمارة بالسوء وحصد المدح. فإذا يبتغي بذلك هذا الموظف رضا مرؤوسه فقط وحصد المدح منه، حينما تدارك ذلك بالموجه النشيط للطاقات المسمى بصدق القصد. حين هو يريد ماذا؟ يريد مدح رئيسه، فتدارك في شيء اسمه صدق القصد وموجه يغير الطاقات ليصلح نيته بسرعة ويغير اتجاه طاقاته من الرياء بسبب حب المحمدة إلى رضا الله تعالى وتقوى بإتقان العمل وتقديم التقرير بأفضل صورة، لأنه يتقاضى أجرا عن ذلك. والمستثمر الجيد في هذه الدنيا من يقدم المطلوب منه صافيا نظيفا ذو جودة عالية في الإنتاج بإخلاص النية لله تعالى بإتقان العلم راجيا الربحيتين الموعود بهما من خالقه جل وعلا، رضا الله تعالى والفوز بالجنة، النجاح في عمله في ذلك الموقف الحياتي. إذا نشوف الموظف بدنيته غير صحيحة، يريد مدح الرئيس، لكن لما بدأ عنده صدق النية يشتغل فوجه طاقاته، قال لا أنا ما أشتغل الرئيسي، أنا أشتغل لرب رئيسي لله عز وجل. فجاء صدق النية ليغير الاتجاه ويتقن عمله، سواء رئيس مدحه أو لم يمدحه، قال أنا أتقاضى أجر ومفروض أني أنا أقوم بعمل مقابل هذا الأجر، وصدق النية فتغير التوجيه من العمل لحصد مدح من الرئيس إلى أن الله عز وجل يرضى عنه. وبالإضافة إلى أنه صدق القصد يوجه الطاقات التوجيه الصحيح لحصد الأرباح المتواكبة، إلا أنه يمثل قوة نفسية رائعة تسمى بجهاد النفس. مع كل اللي تكلمنا عنه بأهمية صدق القصد بأنه يرفع لي يعطي الإنسان نجاح ويرفع لي الأرباح ويمحو الخسائر، صح هذا كله جميل، لكن يعطيني بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة أنه موجه للطاقات، يعطيني شيء اسمه جهاد النفس، قوة رائعة في ذات الإنسان. الإنسان اللي يكون عنده نية صادقة مستمرة، دليل على ماذا؟ دليل على أنه عنده قوة نفسية. أنت لما تشوف واحد شاب مشمر على ساعديه وعضلاته، كل ساعد 2 كيلو عضلات، ايش يعطيك انطباع؟ أنه قوي. ها؟ الإنسان اللي جاهد نفسه ويجاهد نيته، هذا دليل نفسي على العضلات النفسية اللي موجودة في داخله. ليش؟ لأنه عنده عملية جهاد باستمرار وعنده جهاد نفسي باستمرار لكي تستمر النية على صلاحها، حيث يحرص العامل للانتصار في ميدان ذاته الداخلي الذي يمثل منبع الانتصارات في الميدان العملي الدنيوي بإذن الله تعالى. إذا ناخذها قاعدة، الانتصار في أي مجال إحنا نتكلم فيه يبدأ من الانتصار في الذات. لما يكون أنا عندي صدق النية ولما أنتصر في ذاتي بأن أخلي صدق النية مستمر، معناه أنا كبحت الأمارة بالسوء وطردت الهوى من العقل وطردت الشيطان من الدم وانتصرت في داخل ذاتي، فبالتالي الانتصار الخارجي يأتي تباها سهل. صحيح. إذن صحيح. الانتصار الحقيقي يأتي أين؟ في داخل النفس. فمن يعالج نواياه في ميدان المعركة الداخلي في فكره وقلبه فهو البطل الصلب ذو المواصفات الحقيقية للنصر الذاتية. ويقول في ذلك سفيان الثوري قول رائع رحمه الله، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. قول رائع. يعني سفيان الثوري رحمه الله في عملية جهاد مستمرة مع نيته، يصلحها في كل لحظة، يقول لها أنت تعملين لله لله في كل لحظة، في كل همسة، في كل فكرة، في كل سلوك، في كل تصرف، في كل حب، يقدم كل تصرفاته وكل همساته لكي تكون لله عز وجل. ولذلك لهذا السبب سمى الإسلام هذا الجهاد أو جهاد النفس الجهاد الأكبر. ومن الجهاد الأكبر يستطيع الإنسان تحقيق الجهاد الأصغر ممثلا بالجهاد في مواقف الدنيا المختلفة. النجاح مع رئيسك هو الجهاد الأصغر، والنجاح في بيتك مع زوجتك أولادك هو الجهاد الأصغر، والنجاح في مع أرحامك مع عدو معين يزعجك، كل هذه ترى عبارة عن حروب وجهاد. هذه كلها أنواع مختلفة من الجهاد الأصغر، إنما الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. النفس. أبنائي ذكرتي عبارة وهي نية، أن تكون نية الإنسان صادقة ومستمرة. هذا الاستمرار أم نايف، هناك صراعات مثل ما تفضلتي أن الإنسان النفس البشرية أمارة بالسوء والشيطان والهوى يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذه الأمور يعني هذه الأعداء التي تأتي من الخارج ومن الداخل أمام ما تفضلت فيه من عبارة دوام صدق النية، كيف يكون هذا الحرب؟ كيف يكون هذا الصراع؟ كيف يكون هذا الجهاد اللي حضرتك تفضلتي وقلتي أنه جهاد أكبر؟ نعم، هو بقيادة الذات القيادة الحكيمة. لازم أعرف أن الإنسان أكبر عدو له في داخل نفسه، في داخل ذاته، اللي هي النفس الأمارة بالسوء، وتستعين مع مستشارين الهوى والشيطان. الهوى يخرج من القلب ويحب أن يعشعش ويعشق أن يعيش في العقل يدمر القرار، والشيطان يحب أن يجري من ابن آدم في مجرى دمه. وبالتالي الإنسان إذا عرف القوى السلبية في داخله، أضف إلى ذلك القوى السلبية في خارج الذات من صديق سوء ومن دنيا مذمومة، لما يعرف الإنسان هذه الأعداء أو القوى السلبية في داخله وفي خارجه، ويعرف كيف يصدر القرار وكيف يتعامل مع العقل بحيادية، وكيف يجعل العقل هو نفسه يقوم بوظيفته الحيادية، ويجعل القلب يتبع الكتاب والسنة مع العقل، والجوارح جنود مجندة، ويستخدم تقوى الله اللي هي الحارس الأمين لممتلكات الذات، ما في شك إن عملية الجهاد ممكنة، ليست مستحيلة، بس يستطيع ذلك. كل ما تريض على الجهاد كل ما استطاع على ذلك. الإنسان اللي عنده بطالة وما يشتغل ونعرض عليه عمل، هل يستطيع أداءه مثل الإنسان اللي يشتغل باستمرار؟ لا طبعا، أكيد قدرته على العمل اللي متمرس على العمل سهلة، لكن الإنسان اللي مو متعلم يشتغل ودائما عنده بطالة، لما تعرف عليه شغل معين يمكن يشتغل لك بس صعب عليه. وبالتالي الإنسان كل ما كان عنده عملية جهاد نفسي مستمرة كل ما سهل عليه الجهاد. إذن على الإنسان اللي يحاول أو الذي يريد أن يجاهد نفسه أن يعرف من هم أعداءه. نعم، قبل كل شيء. نعم، يعني نعم. ليستعد بنوع السلاح الخاص بهذا العدو، لأن كل عدو له سلاح معين. نعم، جزاك الله خير. هذه تقنية رائعة في عملية الحرب مع الأعداء، وهذا صحيح. لكل عدو سلاح الخاص به الذي نستطيع أن نقهره به، ولكل عصر لغته وأسلحته. وبالتالي وهكذا الأعداء في داخل الذات وفي الخارج. كل ما الإنسان كان عنده علم قبل أن يجاهد، ما في شك أنه يستطيع يكون أقدر على عدوه. وأكبر عدو عندي النفس الأمارة بالسوء، لازم أتعلم ما هي النفس الأمارة بالسوء وبماذا تأمر وما هي أهدافها، والهوى ما هي الهوى وما هو هدف الهوى. وأيضا نفس الشيء عدوي الشيطان ماذا يريد. كفاية أعرف أن الشيطان هدفه يختلف عن هدفي، أختلف مع يعني الشيطان هدفه على نقيض. طبعا أكيد هدف الشيطان تدمير هدفي. صحيح، يحيى الشيطان لينجح في تحقيق هدفه في هذه الدنيا هو تدمير هدفي. فإذا عرفت أن الشيطان يناقض هدفي ويريد أن يدمره ويدمر نجاحي، فالتعامل معاه يكون بشكل أفضل، لأن أنا أعرف هدف عدوي. وإذا أعرف أن الهوى يعشق أن يعيش في العقل ويعشق أن يدمر القدرة على إصدار القرار الصحيح ويريد أن يسجن العقل أتعامل معه بشكل مختلف. صحيح. خلاص أنا عرفت الهوى، وبالتالي أعرف لما أعرف عدوي أعرف أتعامل معه بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك يوضح لنا ابن القيم رحمه الله علامة تدل على ذلك الصادق في ثلاث نقاط. يقول علامة الصادق أو على العلامة التي تدل على الصادق هي ما عبارة عن ثلاث أجزاء وثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الصادق لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، يعني ما عنده قدرة الصادق يتحمل أن أي داعي تقول له عكس ما تريد. اثنين، لا يصبر على صحبة ضد. ثلاثة، لا يقعد عن الجدي بحال. والصادق على كلام ابن القيم رحمه الله لا يتحمل أن يسمع دعوة من قوى السلب في داخله، وإحنا نعرف قوى السلب نفس أمارة بالسوء وشيطان وهوى، ولا في خارجه من صاحب سوء ودنيا مذمومة تدعوه إلى نقض العهد الذي عاهد به نفسه لطاعة الله تعالى خالصا لوجهه. كما لا يصبر الصادق على مصاحبة الضد التي تستهدف تدمير هدفه، فالأضداد يختلفون في الأهداف ويختلفون في المسار. لوضوح الرؤية عند الصادق، ذو النية الصادقة فيدرك أن الأضداد الذين لا يملكون صدق القصد يمكن أن يشاكسونه في العمل ثم في المسار، مما يبطئ من عمله وقد يكون عائقا معرقلا لتحقيق أهدافه. ولذلك كان الصادق لا يتحمل مطلقا صحبة الأضداد. لماذا؟ لأنه يستوعب خطورتهم على أهدافه المرحلية والنهائية. وكذلك الصادق لا يقعد عن الجد بحال من الأحوال، لأنه يعلم أنه يستثمر لحظات دنياه المحدودة الغالية في مشروعه الدنيوي المؤقت الذي لا يملك غيره، بل هو مشروع عمره الأوحد، وعليه أن يستثمره الاستثمار الأمثل. لماذا؟ ليحقق فيه مقومات الاقتصادي الفذ بتحقيق أعلى الأرباح وأقل التكاليف. ننتبه، تعريف الاقتصادي مو اللي ما يصرف، لا، تعريف الاقتصادي دائما نقول فلان اقتصادي ما ينفق. تعريف الاقتصادي الإنسان اللي ينفق بحيث أنه يحصل في إنفاقاته أعلى الأرباح بأقل التكاليف. ولذلك فهو من هذا المنطلق الفكري للاستثمار في عمره الدنيوي لا يقوى على القعود عن الجد بأي حال من الأحوال. ويقول مكملا عن الصدق، وذلك كمال العزم، يتكلم عن الصدق، وذلك كمال العزم وقوة الإرادة بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك، وميل شديد يقهر السر على صحة التوجه، فهو طلب لا يمازجه رياء ولا فتور، ولا يكون فيه قسمة بحال، ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله والاستعداد للقائه إلا به. ماذا نفهم من كلام ابن القيم رحمه الله؟ اعتبر أن كمال العزيمة وسقفها الأكمل المتواكب مع قوة الإرادة يتكاملان لوجود داعية صادقة في القلب، وقوة تحفيزية تخرج من القلب لتوجه العقل بإصدار قرارات للجوارح للاتجاه في السلوك الملائم للصراط المستقيم. إذن عندي قوتين متواكبتين اللي أهما قوة الإرادة وكمال العزيمة. لما تشتغل كمال العزيمة الكاملة مع قوة الإرادة يتكاملان ويعملان مع بعض، يصير عندي قوة تحفيزية تخرج من القلب لتوجه العقل وتقول أصدر قرارات سليمة، بالإضافة إلى دعم قلبي آخر يحفز العقل على قهر قوة السلب الداخلية من مثل ما نعرف نفس أمارة وشيطان وهو. إذن لاحظ، أول شيء القوتين المتكاملتين من قوة الإرادة ومن كمال العزيمة الكاملة، شو تسوي؟ تقوم بتوجيه الداعية الصادقة من القلب يوجه للعقل، يطلع قوة من القلب توجه للعقل وتقول له أصدر قرار سليم ممكن يخليك تتقدم خطوة على الصراط. الشيء الثاني، قلب يحفز العقل ويقول انتبه، في عندك قوة سلبية داخلك اقهرها. فجزء من الموضوع تقول له أصدر قرار إيجابي، وجزء آخر تقول له انتبه، اقهر السلب واطرده كثر ما تقدر، اللي تقدر عليه اطرده من برا ذاتك. ولكي يمتلك الإنسان صحة التوجه، ننتبه عشان يكون عندي قدرة على أني أوجه قدراتي في داخلي، إذا الإنسان إذا أراد أن يمتلك صحة التوجه المطلوبة في الداخل ثم في الخارج في حيز الواقع لابد من تحقيق الإخلاص النشط الذي ينتج عن جهاد نفسي رائع اسمه الجهاد الأكبر، يطرد معه نوعين من عوائق الاستثمار في الدنيا. لذلك ننتبه، أي إنسان يريد أن يمتلك صحة التوجه، يعني عندي دفة القيادة أستطيع أن أوجه طاقاتي في داخل ذاتي وفي خارجها بحيث أوجهها التوجيه السليم، مثل ما الواحد يكون في سوق الأسهم أو يريد أن يشتري شركات، اللي عنده خبرة عالية يستطيع أن ينتقي الأسهم اللي تعطيه أرباح عالية على المدى الطويل، أو يستطيع أن يدخل في المدى القصير ويخرج بسرعة رابح، عنده قدرة على صحة توجه أمواله. هذه الناحية المادية في الخبرات اللي عند بعض التجار والمضاربين، بحيث إنهم عندهم قدرة صحة توجه، يعرفون مع الخبرة والعلم كيف يوجهون أموالهم بالتوجيه الصحيح بحيث إن ما يخسرون على المدى الطويل، يحققون أرباح طيبة. إذن عندهم صحة التوجه المالي الاستثماري في أموالهم المادية. نفسها صحة التوجه لابد أن يقول لنا ابن القيم تكون موجودة في الإنسان، لأن إذا ما عندي صحة توجه في ممتلكاتي وفي طاعاتي ينتهي الإنسان، ما عنده استثمار مع ربه. فمثل ما يكون عندي صحة التوجه في الدنيا في الأعمال المادية، أيضا لابد لي أن يكون عندي صحة توجه في قراراتي في طاقاتي الداخلية، بحيث أني أنا أقدم الطاعات ذات جودة عالية وابتعد عن المنتجات السلبية المضرة لي. إذن عشان يكون عندي صحة توجه لازم يكون عندي إخلاص نشط، مو إخلاص عادي، إخلاص نشط باستمرار كل لحظة يشتغل لي بحيث إنه يطرد لي العوائق ويضمن لي جودة الإنتاج. إذن الإخلاص جماله إنه يضمن لي جودة المنتج ويضمن لي صحة التوجه. يعني أي إنسان عنده إخلاص نشط راح يضمن لي شيئين، يضمن لي القدرة على توجيه أو صحة توجه طاقاتي الاتجاه الصحيح. الواحد لما يكون عنده إخلاص نشط يعبد الله صح، يصلي في المسجد مع الجماعة، مو لكي يقال عنه يصلي في الجماعة، عشان الله يرضى عنه ويتسابق في الصف الأول. ليش؟ عشان لأنه في الصف الأول لا أرباح أكثر، ويعطي الفقير، ويعني لا لكي يقال عنه متصدق، إنما ليتقرب إلى الله عز وجل بطاعة ويصل رحمة يبر والديه، يكون خيريته مع زوجته وأولاده ويعاملهم معاملة جيدة. كل ذلك يعمله عشان وعنده إخلاص نشط، يقول يا ربي أنا ما أقوم بذلك إلا خالصا لوجهك. إذن عنده صحة توجه لأن عنده إخلاص نشط. الإخلاص النشط هذا سبب جهاد أكبر في داخل ذاتي. إخلاص نشط يعني باستمرار. الإنسان يقرأ كتاب ويحتسب النية، يأكل ويحتسب النية. في إنسان يأكل لأنه عادة، لكن في إنسان يقول بسم الله سبحان الله الحمد لله أنت يا ربي أعطيتني هالنعمة، سبحان من خلق هالفاكهة الجميلة، يا ربي شكرا أعطيتني قدر أني أكلها وعندي إيد أكلها وأقدر أهضمها بسهولة وأقدر أمشي بعدين عندي. يعني كل هذا أنت تأكل، ممكن تأكل وما تربح، صحيح. وممكن تأكل وتربح في كل لحظة. صحة التوجه من يقدم ليها إخلاص نشط، عندي إخلاص يحرك لي كل الطاقات لكي تكون رابحة في كل لحظة. ولا يستقل الإنسان بهذه الأمور، يعني لا يقول أنها أصبحت عادة أن أشكر الله، عادة أن أكل، عادة وهكذا. يعني يجب أن يتذكر دائما أن فضل الله عليه في كل صغيرة وفي كل كبيرة. يعني أنت ممكن يكون عندك مال في مصرف وما يدخل لك ولا فلس ربح، صح. ربح أنت حطيت أموالك وموجودة، قد يكون التضخم يأكل لك من القيمة الشرائية للمال، صحيح. ماشي؟ صحيح. وممكن لا، تقول والله أنا هالمال بدل ما أجمده ممكن أحطه في شركات، ممكن أحطه في أسهم، ممكن أحطه في عقار، تفكر في استثمارات مختلفة. أنت عندك واحد صحة توجه استثمارية باستمرار، تقول لا بدل ما هالمال هذا متجمد أنا ممكن يعطيني 50%، ممكن يعطيني 100%، ممكن يدور بالسنة 10 مرات، ليش أجمده؟